هل يصح حديث الأبدان الذين يسكنون في الشام؟ ومن الرواية الثابتة إن كان هناك رواة ثابتة في عددهم وفي مكانهم؟ هذا الحديث رواه الإمام أحمد ولا يصح، حديث ضعيف، حديث ضعيف، بعض ابن تيمية وغيره من أهل العلم.